تغيرت كل القناعات. أعرفك جيدا، أفهمك كما لا أفهم أحدا، أعرف ما تحبين وما تكرهين، ما تريدين وما لا تريدين. أتوقع منك كل شيء وأحب هذا كثيرا. أنت لا تشبهينني في هذا، أنت لا تفهمينني كما يجب، تعرفين ما أحب وما لا أحب، لكنك لا تفهمين لماذا أحب ولماذا لا أحب. كنت تختلفين عني في كل شيء ولا تشبهينني في أي أمر، ولا أدري حقا كيف نتجاذب على الرغم من الاختلاف. أتذكر أنني دائما ما كنت أنجذب للواتي يشبهنني، للعابثات، للقويات، العنيدات، الشهوانيات وغير المسؤولات. لم أنجذب يوما لامرأة تشبهك، ولم أنجذب يوما لامرأة بقدر ما انجذبت إليك أنت، أنت نقيض الحاد والمختلف عني تماما. أفكر أحيانا أننا نبدأ معي بقدر ما تحتاجين أنت رجلا أنهكته التجارب لينتهي معك. كنت أريد بداياتك وكنت ترغبين بنهاياتي، لذا لم تتقاطع رغباتنا يا جمان. أتدرين؟ دوما ما أفكر فيما ينقصك لتحبي رجلا مثلي، فتصدمني نتيجة التفكير الثابتة والتي لا تتغير. أنت لا ينقصك في هذه الحياة شيء، خلقت في عائلة عريقة متحابة، وحصلت في حياتك على كل شيء أردته، دللت، أحببت، عشت طفولة مترفة، وكنت مقبولة بل مرغوبة في كل حالاتك داخل أسرتك. وعلى الرغم من كل ذلك نشأت فتاة طيبة عميقة لا تخدعها المظاهر الكاذبة، ولا يجذبها نفاق المجتمع، ولا تقسو على الآخرين أو تتصرف بطيش مهما فعلت الأيام بها. أعرف بأنك لم تتوقع يوما أن أتصل بوالدتك بكثيرا، لكنني نشأت هكذا، أو فلنقل بأنني خلقت هكذا. أنا لا أعرف كيف يغفر الناس وكيف يتسامحون، لا أعرف كيف يتجاوزون أذية الآخرين لهم، وكيف يستطيعون أن يكملوا حيواتهم من دون أن يثأروا لأنفسهم. أظن بأنني مسالم جدا، فأنا لا أؤذي إلا من يؤذيني. تقولين أنت بأن المسالمة تعني ألا نؤذي أحدا أبدا مهما فعل الآخرون بنا، ومهما أقدموا على إهانتنا والإساءة إلينا. وأرانا بأن هذا مناف للفطرة الإنسانية. من لا يدافع عن نفسه يا جمان إنسان معتل برأيه، إنسان لا يحترم ذاته ولا يحبها كما يجب عليه أن يفعل. ما معنى أن يؤلمنا الآخرون، أن يجرحونا، أن يهينوننا، وأن نغض الطرف عن كل هذا ونمضي قدما؟ هذا يخالف طبيعة البشر، هذا شذوذ فكري وعاطفي وسلوكي لا أستطيع. كانت النغمة المخصصة لك، رأيت هاتفي يهتز على الطاولة، وصوت جوش جروبن القوي يعانق صورتك الناعمة. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. بقيت أطالع صورتك وصوت جوش يهز كتفي يذكرني بأنك وحدك من يرفعني عاليا، يرفعني أكثر بكثير مما أقدر عليه. أجبتك بغضب، نعم سأذا. كنت خائفة من أن أكون حقا من اتصل بها، خشيت أن تنهار صورتي في عينيك، لذا سألتني بالنفي قائلة، لست من اتصل بوالدتي؟ لم تسأليني إن كنت قد اتصلت بها، نفيت اتصالي بها بسؤالك. كنت تحثينني على النفي، على الإنكار وعلى الكذب. عرفت أن الحقيقة أكثر ما سيؤلمك، كنت تريدين مني أن أريحك بكذبي عليك، كنت تدفعينني إلى الكذب راضية مقابل ألا أودعك بالحقيقة. لكنني أردت أن أؤلمك بالحقيقة هذه المرة، أنا الذي لم أصارحك يوما بحقيقة توجعك خوفا عليك من قسوة الحقيقة. أجبتك ببرودة وصرامة وقسوة العالم أجمع، بلى صحتي، أنت تكذب. كنت تقولين لي بها ومن خلالها، سأعطيك فرصة الإنكار من جديد، أنت تكذب. أغلقت بها فمي وبأن الحقد والشك يعميان عقلي وقلبي. سألتني كيف بإمكاني أن أكون وحشا فجأة؟ قلت لك بأنك ستعودين إلى الرياض رغما عنك، وبأنني قد انتهيت منك تماما. أنهيت الاتصال وأنت تتكلمين. كان زر إنهاء الاتصال في يدي التي أغلقت بها فمك. أردت أن أسكت صوتك وإلى الأبد. كنت مضطجعا أمام الأريكة وياسمين تتجول داخل المنزل بهاتفها المحمول. كنت أراقبها وهي تتحدث بملل تارة وبعصبية تارة أخرى، بالإنجليزية غالبا وبالعربية عندما ترتفع وتيرة عصبيتها. جاءت وجلست إلى جانبي، سحبت من بين يدي كوب الذرة وأخذت تأكل بغضب لم تستطع كبحها. سألتها: ما الأمر؟ هيدي الماما تأكل بغضب لم تستطع كبحها سألتها ما الأمر؟ هيدي الماما. شلون الماما؟ قالت بسخرية: بيضاء الماما. يا شيخة، وليه بتسألوا شلونك؟ شو دخل اللون بالحال؟ وانتم ليه تسألوا كيفك؟ شو دخل الكيف بالحال؟ ما الكيف مزاج والحال مزاج. قلت لها بقلة صبر: يا اختي حنا حرين نقول اللي نبي، المهم مش فيها الماما. ما بشي. سكتت قليلا ثم قالت: بدي ياني ارجع بيروت. زيارة؟ لا، شو زيارة، بدي ارجع عيش هنيك. ليش اللي صار؟ ما صار شي، تفتح الموضوع كل فترة لما بتعرف انك عندي. والسبب؟ ما بعرف شو بدي اقلك، الماما ما بتحب فكرة المصاحبة، ما بدي ياني صاحب، بدي ارجع استقر في بلدي عندي. والسبب؟ ما بعرف شو بدي اقلك، الماما ما بتحب فكرة المصاحبة، ما بدي ياني صاحب، بدي ارجع استقر في بلدي، اتجوز وجيب اولاد. فهمت. انا بعرف اني مني صغيرة، بس كمان الارتباط منه على الهوى، الواحد ما بيعرف امتين بيتزوج. يعني لو تزوجتي رح تنبسط؟ يا دلي اكيد بتنبسط، الماما ما بيهمها مين اتجوز ولا كيف، يهمها اتجوز وخلص، يهمها تقول للجيران وللعائلة انه ياسمين اتجوزت، ما بتحب فكرة انه اوصل لهالعمر من دون جواز. سألتها مازحا: وانت ليه ما بتتزوجين؟ ضحكت: يلا تعال نتزوج. ابتسمت. كنت انظر الى ياسمين للزمن الذي بدأت سنواته تتضح على ملامحها على الرغم من جلسات البوتوكس النصف سنوية. كنت أنظر إلى الملجأ الذي كنت ألجأ إليه دوما. أعرف للزمن الذي بدأت سنواته تتضح على ملامحها على الرغم من جلسات البوتوكس النصف سنوية. كنت أنظر إلى الملجأ الذي كنت ألجأ إليه دوما. أعرف بأنها لم تحبني يوما، وبأنها معي لأجلها وليس لأجلي، لكنني شعرت بأنني وعلى الرغم من كل شيء مدين لها. تراءى لي وجهك: أنت التي لطالما حلمت بالزواج منها، ولطالما تخيلت ليلة زواجنا معا. تذكرت كل ما حدث بيننا بلحظات سريعة، شعرت بأنني مكسور بسببك، شعرت برغبة في الانتقام تتضخم أمام الفرصة. كنت أحتاج لأن أنتقم منك وأن أزدي ياسمين معروفا بعد كل هذه السنوات الطويلة. قلت له ومن دون أن أفكر في العواقب: تعي نتزوج. ضحكت، كانت تظن بأنني أبادلها المزاح. قلت لها: أنا جاد، فلنتزوج. شو نتزوج؟ كيف فلنتزوج. ضحكت، كانت تظن بأنني أبادلها المزاح. قلت لها: أنا جاد، فلنتزوج. شو نتزوج؟ كيف بدنا نتزوج؟ مثل ما الناس بتتزوج. نتجوز ونعيش مع بعضنا ونجيب أولاد؟ لا تتحمسين مرة، نتزوج زواج مؤقت، ترتاحين من نقل ماما الفترة. عم تمزح؟ والله ما أمزح. سكتت قليلا ومن ثم سألتني متشككة: وأنت شو بتستفيد؟ ما رح استفيد شيء ولا رح يضرني شيء. ما بصدق، شو مجنون. ابتسمت بينما كانت تتأملني بحيرة وتوجس. شعرت بأنني أسمع صوت أفكارها. قالت: خليني فكر. كلها كل يوم وأسافر، ما في وقت للتفكير. صحيح الماما بدي ياني اتجوز، بس كمان مو هيك، مو حلوة تلفن بكرة وإلا ماما أنا اتجوزت، أنا بدي انجلط. أسافر، ما في وقت للتفكير. صحيح الماما بدها ياني اتجوز، بس كمان مو هيك، مو حلوة تلفن بكرة وإلا ماما أنا اتجوزت، أنا بدي تفرح ما تنجلط. ابعثي لها كمان يومين، قولي لها عبد العزيز خطبني ورح نتزوج زواج سريع، وبعدها بأسبوعين قولي لها أننا تزوجنا. صمتت قليلا وضحكت فجأة وقالت وهي تخفي وجهها بكفيها: يا الله شو مجنون، إيش رايك؟ ابتسمت: طيب لنفترض أني وافقت، اللي بدهم يتجوزوا لازمهم محابس، كيف بدنا نتجوز بلا محابس؟ سحبت معطفي المرمي على الأريكة، أخرجت من محفظة الدبلة التي ابتعناها أنا وأنت معا، رفعتها لياسمين قائلا: هذا محبسي، روح اشتري لك أحلى محبس. مسكت دبلتي وأخذت تقلبها، سألتني بدهشة: ليه بمحفظتك محبس؟ قلت بسخرية: بس. مسكت دبلتي وأخذت تقلبها، سألتني بدهشة: ليه بمحفظتك محبس؟ قلت بسخرية: للطوارئ. ضحكت: بحكي عن جد، لمين هالمحبس؟ أخذته من يدها: شو بدك في لمين ومن مين؟ روح اشتري محبس لك وخلاص. قامت من مكانها وشدتني من يدي بمرح وحماس: هي بدنا نتجوز، تعال نختار المحبس سوا. مددت لها ببطاقة البنك الائتمانية، قلت: أنا مالي مزاج أطلع، روح أنت واختاري اللي يعجبك. أخذت بطاقتي من يدي وقبلتني بسعادة، قامت لتغيير ملابسها بحماس. استوقفتها: جازمن. حياتي. أشرت بأصابعي: تيفاني، كارتيير، شوباغ، لا تطبينهم. شو يعني لا تطبين؟ لا تطبينهم. أشرت بأصابعي: تيفاني، كارتيير، شوباغ، لا تطبينهم. شو يعني لا تطبينهم؟ يعني it's prohibited buy from these stores. شو غليظ، يلا باي ما حتأخر. خرجت ياسمين، أغلقت التلفاز ورحت أفكر في هذا الجنون. فكرت في هذه الحياة العبثية التي أعيشها منذ أيام، فكرت في كل تصرفاتي وأفكاري ومشاعري التي بدت أشعر بأنني لا أتحكم بشيء منها. ما أقوم به كان جنونا، لكنني كنت بحاجة لشيء من الجنون، كنت بحاجة لأن أتخبط حتى أنهار وأسقط. فكرت فيما تفعلينه الآن وفيما ستفعلين لو عرفت بما سأقدم عليه. أعرف أنني أغامر كثيرا هذه الأيام، بأنني أجازف بك بجنون لا يعقل، بأنك ستتسربين من بين يدي، بأنني أفلتك وبأنك ستضيعين بعيدا عني. أجازف بك بجنون لا يعقل، بأنك ستتسربين من بين يدي، بأنني أفلتك وبأنك ستضيعين بعيدا عني، بل أنا من سيضيع بعيدا عنك. لا قدرة لي على التحكم بالوجع المتلاطم في داخلي يا جمانة، جوقة الوجع تعزف داخل نفسي مقطوعة ذات نوتات عالية، وروحي ترقص بأسى ويأس وبؤس غجري لا يوصف. أخذت هاتفي، أرسلت رسالة لياسمين، قلت لها: اسألي عن إجراءات الزواج ونسقي كل شيء. رميت هاتفي بعيدا عني وأنا أفكر كم أنا مجنون فعلا. تزوجت ياسمين اليوم من دون أن أفكر وبدون أن تفعل. لم يكن زواجا حقيقيا، كان زواجا قانونيا، لكنه لم يكن يحمل ملامح الزواج الحقيقي. احفل. لم يكن زواجا حقيقيا، كان زواجا قانونيا، لكنه لم يكن يحمل ملامح الزواج الحقيقي. احتفلت أنا وياسمين على طريقتنا، اجتمعنا مع أصدقائنا في مطعمها المفضل واحتفلنا كأي احتفال. لم أشعر بأنه زواج، وأنا على يقين من أنها لم تشعر بذلك هي أيضا، على الرغم من الحماسة والسعادة اللتين أبدتهما خلال وجود أصدقائها. في تلك الليلة رأيت في نومي أنني في منزل عائلتك، كان مكتظا بأناس لا أعرفهم. كنت تجلسين أمامي بملامح طفلة وطوق وردي يزين شعرك المجعد الطويل. غافلت الناس وحركت شفتي قائلا بدون صوت: أحبك. نظرت إلي وأشحت بوجهك بعتب. استيقظت من حلمي الغريب لأجد ياسمين تنام بجواري. رحت أتأمل تلك التي هربت إليها منك. إلهي، لكم هو مؤلم أن يشتاق رجل لامرأة وهو بجوار امرأة أخرى. أجد ياسمين تنام بجواري. رحت أتأمل تلك التي هربت إليها منك. إلهي، لكم هو مؤلم أن يشتاق رجل لامرأة وهو بجوار امرأة أخرى. لطالما فكرت بذلك، كل ليلة كنت أستيقظ فيها لأجد ياسمين بجواري منذ أن عرفتك، وأنا أفكر كيف يتزوج الرجل من فتاة وهو يحب أخرى، وكيف يستمر الرجل في الحياة عندما تتزوج حبيبته من آخر، كيف ينام وهو يدرك بأنها تنام مع غيره. الآن اليوم تزوجت من امرأة أخرى، لكنني حلمت بك في ليلة زواجي، وها أنا أقاومك في ليلة الزواج، أقاوم حبي لك وكذلك شوقي الذي يكاد أن يخنقني بيديه هذه الليلة. نهضت من فراشي، ذهبت إلى المطبخ، شربت بعض الماء، وأمسكت بهاتف الذي لم يصلني عبره شيء منك منذ أيام طويلة. ترددت قليلا لكنني أرسلت، كتبت لك ما رأيته في الحلم. وأمسكت بهاتف الذي لم يصلني عبره شيء منك منذ أيام طويلة. ترددت قليلا لكنني أرسلت، كتبت لك ما رأيته في الحلم بدون تحية أو وداع. قصصت عليك الحلم فقط وأرسلت الرسالة. انتظرت إجابتك وأنا في المطبخ، كانت الأفكار ترقص رقصة الحرب الصاخبة داخل رأسي. بقيت في مكاني لساعتين ولم تأتني منك إجابة. أخذت هاتفي، كتبت رسالة لأصدقاء المقربين في تورونتو: خمنوا ما الذي فعلته هذه الليلة، تزوجت من ياسمين. أرسلت الرسالة وعدت إلى سريري، اضطجعت بجوار ياسمين، ضممتها بشدة المشتاق إليك، وأنا أفكر فيما سيحل بأصدقائي حينما يقرؤون رسالتي، ورحت أفكر فيما فعلته طوال الليل. الجزء السادس. تؤمنين أنت بأن الخيانة تقع ما إن تصبح فكرة؟ تظنين بأن التفكير بالخيانة هو خيانة كاملة حتى وإن لم يحدث شيء فعلي؟ تناقشنا أنا وأنت كثيرا بخصوص هذا الموضوع. قلت لي يوما: تقع الخيانة حالما يفكر الإنسان بها وإن لم يشرع فيها. قلت: إن كان الله لا يحاسب على هذه الأفكار إن لم تترجم لأفعال، فكيف تحاسبين أنت عليها؟ وما هي الخيانة بنظرك يا عزيز؟ بالنسبة إلي الخيانة هي خيانة جسدية فقط. ألا يخون الإنسان بالنظر، بالحديث، بعلاقة من دون جنس، بالفكرة؟ لا، لا يخون الإنسان بهذا الشكل، ما لم يعاشر الإنسان طرفا ثالثا عدا شريك علي وعليك يا جمانة. صمت قليلا وقلت: ربما يا عزيز، ربما. سرحت بأفكارك بعيدا عني، كنت أرقبك تتأملين من حولنا رجالا ونساء، وكأنك تتفحصين الاختلافات بين الثنائيين من حولنا. كنت تبحثين عن اختلافاتهم وخلافاتهم، وكأن وجودها لدى الآخرين سيطمئن قلبك ويعزيك. أنا أعرف بأنك تبحثين بي عن شيء يشبهك، تريدين أن نتشابه، أن نتطابق وأن نتوازن. تظنين بأن هذا سيجعل حياتنا أكثر هدوءا واستقرارا، تعتقدين بأننا سنكون أسعد لو أننا كنا متشابهين، لكننا لسنا كذلك جمان، نحن لا نتشابه. أذكر أنني قد بثثت بخوفي من هذه الفكرة إلى زياد، قال لي بحكمة: في كل علاقة هناك اختلافات وهناك تشابهات، لا تبحث عما تختلف. طال غيابك هذه المرة، لم تجيبي على رسالتي ولم تتصلي، غبت، فقررت أن أجاريك في الغياب. كنت أنتظر أن تفقدي صبرك وأن تعودي إلي من دون أن أدعوك إلى العودة، لكنك لم تفعلي. طال غيابك بمقدار الخيبة، وقصرت لا مبالاتي بمقدار الانتظار. كنت أذهب إلى الجامعة في كل يوم، أفتش عن وجهك بين الوجوه، فيلوكني غيابه مرة تلو أخرى. أعود في نهاية كل يوم إلى البيت لأقابل سخرية باتي وروبرت من تغيري بابتسامة محبطة متثاقلة وخائفة. لن أنكر ذلك، أخافني غيابك يا جمان، لم أكن مستعدا لتلك الخسارة ولا لهذا الفقد. أليس من الغريب أنك من ينقل إلي أخبار جمانة ومن يرجوني ألا أزعجها؟ أجابني مرتبكا. هيفاء من أخبرتني بذلك، قلت بحزم. على أي حال أعرف كيف أتفاهم معها، ولا أظن بأن أحدا يعرفها كما أفعل. كنت أدرك أنني لم أتكلم يوما مع زياد بتلك اللهجة، لكن شيئا مرا لطالما تجاهلته بخصوص زياد بات يزعجني كثيرا ويزيدني توترا. لم تعجب زياد لهجتي ولم يعجبني ما قاله، فتراشقنا بصمت لاذع لدقائق طويلة. حاولت أن أشغلها بالعبث بالقلم الذي أهديتني إياه يوما، أما زياد فقد كان يعبث بخصلات شعره الناعمة كعادتي حينما ينزعج. حتى أتيت. مجيئك لم يكن عاديا ذلك اليوم، لم يخفق قلبي إليك وكذلك هيفاء. رأيتك تسحبين هيفاء بيدك متجهة معها نحونا، اقتربت فكدت أن أختنق بأنفاسي الثقيلة المتسارعة. أشار زياد بيديه إلى مقعدين أمامنا قائلا: تفضلا. أخبرت هيفاء باقتضاب بأنكما تنتظران محاضرتكما، فأجابها زياد أن الوقت مبكر على بدء المحاضرة، وتبادلا مزاحا سخيفا حيال البروفيسور المحاضر بينما كنت تستمعين إليهما بابتسامة صفراء مفتعلة ومكابرة. قطعت حديثهما: جمانة كيف حالك؟ أجبتني: طيبة يا عبد العزيز، أنت شلونك؟ كنت أستمع إلى اسمي منك لأول مرة، لم تناديني يوما إلا عزيز، ولا أناديك غالبا إلا جمانة. كنت أعرف أنك تجلدينني باسمي وبأنك تعاقبينني بأن تناديني مثل ما يناديني الناس. شلونك؟ كنت أستمع إلى اسمي منك لأول مرة، لم تناديني يوما إلا عزيز، ولا أناديك غالبا إلا جمانة. كنت أعرف أنك تجلدينني باسمي وبأنك تعاقبينني بأن تناديني مثل ما يناديني الناس. سألتك بعتب: عبد العزيز؟ منذ متى تنادينني عبد العزيز يا جمان؟ كنت أنظر في عينيك فأرى الغضب، القهر، الخذلان، وكذلك العتب الذي يملأهما. رأيت عينيك تتبللان وكأنني لطمتك بسؤالي. سقطت على الكرسي فجأة، أخفيت وجهك بيديك وبكيت كل شيء. بكاؤك لم يكن عاديا، لم يكن بكاء بقدر ما كان اختناقا بالبكاء، لم يكن بكاء حب ولا فقد ولا شوق ولا حزن، كان خليطا من كل هذا ومن كل شيء، وكأنك قد قررت أن تفتحي. لم يكن بكاء بقدر ما كان اختناقا بالبكاء، لم يكن بكاء حب ولا فقد ولا شوق ولا حزن، كان خليطا من كل هذا ومن كل شيء، وكأنك قد قررت أن تفتحي مراسم العزاء علنا لا حب غدر به فمات شهيدا. لم أشعر بنفسي إلا وأنا أرفعك إلي، ضممتك وأنت تبكينني. أنا الذي لطالما حلم أن يضمك إليه فرحا، ضممتك بعد 4 سنوات وأنت تبكين خيبة مني وحزنا علي. همست بأذنك: أنا آسف، والله آسف. كنت تدفعينني وأنت تسألينني من بين دموعك: ليه؟ ليه بس ليه؟ كنت أشعر بالضجيج من حولي، بهيفاء التي كانت تصرخ بأن نحملك إلى المستشفى، وبزياد الذي كان أن يحاول أن يهد دموعك. ليه؟ ليه بس ليه؟ كنت أشعر بالضجيج من حولي، بهيفاء التي كانت تصرخ بأن نحملك إلى المستشفى، وبزياد الذي كان أن يحاول أن يهدئك ببكائك الدامي وبسؤالك الذي لم أكن قادرا على إجابته. لم أكن قادرا على أن أفعل شيئا. ضممتك بشدة، تشبثت بك وبقيت أهمس في أذنك متجاهلا من حولنا. كنت أشعر بنبضات قلبك تهدأ وبأنفاسك تستكين. تشبثت بك كطفل وليد لا يعرف في الدنيا حضن أم سواك. سكنت على صدري، أغلقت عينيك وغبت. حملتك مع زياد وهيفاء إلى المستشفى، لم تحتمل أعصابك وخبرتك القصيرة المترفة والسطحية بالحياة موقف كالذي وقع بيننا. كنت أكبر خساراتك على الإطلاق، فكنت فجيعتك وخبرتك القصيرة المترفة والسطحية بالحياة موقف كالذي وقع بيننا. كنت أكبر خساراتك على الإطلاق، فكنت فجيعتك الكبرى وحزنك الأعظم في الحياة. سألتني حينما استيقظت لماذا فعلت بك ذلك، طلبت منك أن تهدئي وتنامي، صرخت في وجهي. لماذا؟ قلت لك إنني حقير ومعتوه وابن 66 كلب، ورجوتك بحرارة ألا تغضبي مني. كنت أرجوك دامعا ألا تزعلي، وحاولت أن أبرر ما فعلته بخوفي عليك، لكنك كنت حازمة تلك المرة، أبيت أن تستمعي لمبرراتي. قلت إنك متعبة وبحاجة لأن ترتاحي، رجوتك أن تستمعي إلي، أن نبتدئ من جديد وأن نتزوج معا. سألتني بعتب غاضب وخائب، لماذا انتظرت أن يحدث كل هذا لأفكر بالزواج؟ وطلبت مني أن أغادر، فضي طلبي باقتضاب صارم لا يليق بك. في الطريق للمغادرة قالت لي هيفاء بسخرية وهي تشير إلى كحلك الذي لطخ قميصي، لا تنسى تبدل قميصك قبل ما تروح زوجتك المسكينة، راح تشوف كثير معاك. لم أرد تلك المرة على هيفاء، كنت أشعر بأن انهيارك قد أنهكني. غادرت المستشفى مع زياد من دون أن نتبادل حرفا. كنت أشعر بأنني قد تركت قلبي ومشاعري وأفكاري وحروفي معك. تحسست سواد كحلك على قميصي، وتنفست عطرك الذي تشربه جسدي قبل ملابسي، وأنا أفكر لماذا أضعتك؟ باتت الأيام تتشابه، لم أعد أميز من الأيام شيئا. أستيقظ في كل يوم بانتظار أن يمن الله علي بعودتك، لكن انتظاري يطول برجاء. دفعني انتظار عودتك لأن أكره كل شيء ولأن يثير حنقي أي شيء. لم أتوقع غيابك يوما، على الرغم من أنني أغيب عنك كثيرا، إلا أنني كنت أدرك في كل مرة أغيب فيها ومهما طال الغياب أنني سأجدك في نهاية غيابي بانتظاري. عبثت بي بغيابك كما لم تفعل قط، لم تجرؤي يوما على أن تجاسفي بالغياب لمدة طويلة. لم تغيبي عني خلال السنوات الأربع التي جمعتنا مثل ما غبت هذه المرة، على الرغم من خلافاتنا وشجاراتنا وكذلك غيابي. لم أتوقع منك هذه القسوة يا جمانة، أنت المرأة التي خلقت من مغفرة، كيف تنتقم مني بكل هذا العنفوان؟ أعود إلى الحكيم أوشو في كل مرة تغضبينني فيها لأنتقم منك من خلال أفكاره. تكرهين أوشو كثيرا، تظنين أنه دجال وأنه شاذ الرغبات. أننا كنا نتناقش عن البعد يوما، قلت لك إنني مؤمن بما قاله أوشو عن البعد، حيث يؤمن أن الوهم الجميل يخلقه البعد وأن القرب يفضح حقيقة الإنسان وجوهره. سألتني ألا تؤمن إلا بما يقوله الدجالون؟ هو حكيم وليس بدجال، بل هو أعظم الدجالين. أوشو مريض، مدعي، كاذب ومجنون. أوشو كراسبوتين وأحمد القدياني، جميعهم دجالون لا فرق بينهم. لا يهمني أن تؤمني به أو أن تصدقي، المهم أن ما ذكره بخصوص البعد حقيقي وواقعي. قلت باستنكار ومن قال إنه حقيقي؟ ألا تؤمنين أن البعد يجعلنا أجمل، وأن القرب يخفف من لهيب العاطفة ويفضح عيوبنا ويكشفها؟ قلت بعناد لا، لا أظن ذلك. قلت لك بسخرية أنت تخشين فكرة المسافات والغياب والابتعاد، لذا لا تفكرين تريدين الإقرار بالحقيقة. أنا مؤمنة أن البعد يجعلنا نعتاد الغياب، قد يدخلنا في حالة شوق في بداياته، لكننا في نهاية المطاف سنعتاده، لذا لا أؤمن بأن البعد يجعلنا أجمل. أنت تفكرين بعقلية النساء، هناك مفاهيم من الصعب أن نتفق عليها. تنظرين إلى الأمور من خلال ثقب أنثوي ضيق، وانظر إليها من خلال زاوية ذكورية واسعة وشأن رجولي بحت. قلت بقهر لم تتمكني من إخفائه وأنت تنظرين بعيدا، شؤونك الرجولية سخيفة، تعزي كل الأمور السيئة إلى شؤون الرجال، كل خطيئة ترتكب هي شأن رجولي، كل سلوك خاطئ وكل تصرف لا يليق وكل فكرة بذيئة وكل نظرة وقحة هي شأن رجولي يجب علي تفهمه واحترامه واعتياده. قلت لك بسخرية محاولا تغيير الموضوع، علي شأن رجولي، كل سلوك خاطئ وكل تصرف لا يليق وكل فكرة بذيئة وكل نظرة وقحة هي شأن رجولي يجب علي تفهمه واحترامه واعتياده. قلت لك بسخرية محاولا تغيير الموضوع. على العموم لا تقلقي، على الرغم من أن البعد أجمل إلا أنني سأتزوجك يوما وسأستر عليك. احمر وجهك غضبا. قلت وأنت تقاومين دموعك. الحمد لله أنا مستورة من قبل ما أعرفك. حملت حقيبتك وخرجت مسرعة. ناديتك ولكنك لم تتوقفي. كنت أعرف بأنني جرحتك كعادتي، ولا أعرف حقيقة إن كنت قد تعمدت إيلامك بمزحة لاذعة أم أنني فعلا لم أقصد إهانتك. أشعر أحيانا بأن قوة داخلية خفية تدفعني لأن أجرحك. أفكر كثيرا في أسباب إهانتي إياك ولا أصل إلى قناعة أو سبب. لم أشعر يوما تجاهك ولا أصل حقيقة إن كنت قد تعمدت إيلامك بمزحة لاذعة أم أنني فعلا لم أقصد إهانتك. أشعر أحيانا بأن قوة داخلية خفية تدفعني لأن أجرحك. أفكر كثيرا في أسباب إهانتي إياك ولا أصل إلى قناعة أو سبب. لم أشعر يوما تجاه أحد مثل ما أشعر حيالك. شيء فيك يستفز رغبتي بالتجريح، لكنني وعلى الرغم من ذلك أندم كثيرا على تجريحي لك. أظن أحيانا أنني مريض. الرغبة العارمة التي تنتابني بين الحين والآخر بأن ألمك بكلام لم تكن طبيعية قط، ولا أعرف حتى الآن مصدرها أو أسبابها. أظن أحيانا أنني أرغب في لاوعي بأن تكرهيني، وأظن أحيانا أنني سادي يتلذذ بإهانة من تحبه وتحتاجه. بكل الحالات أدرك بأنني معتل بشكل من الأشكال وبطريقة ما لا أفهمها. سألتني ذات مرة لماذا تعاملني بفوقية مرة؟ أنني سادي يتلذذ بإهانة من تحبه وتحتاجه. بكل الحالات أدرك بأنني معتل بشكل من الأشكال وبطريقة ما لا أفهمها. سألتني ذات مرة لماذا تعاملني بفوقية؟ أجبتك لأنني رجل ولأنك امرأة. قلت وإن يكن أنت رجل يدعي الديمقراطية الجنسية والإيمان بالمساواة، فلماذا تظن أنك أفضل مني لكونك رجلا؟ قلت بلا مبالاة محاولا إنهاء الحديث. هو موروث اجتماعي نفسي لن أقدر على الخلاص منه. قلت بسخرية من يعامل الآخرين بفوقية هو شخص يشعر بالدونية من قبل أشخاص آخرين. أتقصدين بأنني أشعر بالدونية أمام المرأة؟ ليس بالضرورة، لكنك تشعر بالدونية من قبل أحد، لذا تمارس الفوقية على من تستطيع ممارستها عليه. قلت لك محاولة أنك تشعر بالدنيا من قبل أحد، لذا تمارس الفوقية على من تستطيع ممارستها عليه. قلت لك محاولا استفزازك. بمناسبة الرجل والمرأة، أوشو يؤمن أن في داخل كل رجل امرأة ورجل، وكذلك في داخل كل امرأة امرأة ورجل. هو يؤمن بأننا جميعا آدميون وحوائيون، حوائيون وآدميون. قلت ويؤمن أن البعد يجعلنا أجمل. صحيح. قلت بعتب ساخر وعلى الرغم من ذلك ستتزوجني وستستر علي. كان قد مضى على قولي ذلك أكثر من شهرين، لكنك كنت لا تزالين مجروحة منه. قلت لك مداعبا خلاص يا حقودة لا تزعلي، ما رح أتزوجك ولا رح أستر عليك. أنا مدري وش لقفني وقلت اللي قلته، أصلا أنا مو راعي زواج. احمرت أذنت نظرية أوشو عن البعد مصدر ألم بالنسبة إليك وأداة إزعاج أجلتك بها وأزعجك فيها، لكنني لم أعد أؤيد نظرية البعد تلك. أصبحت أخاف البعد يا جمان. بعدك لم يبق لي حائطا أستند عليه. نزعت عني ستري ببعدك عني. بدت أخشى اعتيادك بعدي. بدت أخشى البعد والمسافة والغياب. كفرت بأوشو، فهل عدت لتؤمني بي ولتستري علي؟ لكل منا حكايته مع الحلم. سألتك في بداية تعرفنا، ما هو المكان الذي كنت تحلمين بأن تلتقي فيه بفارس أحلامك؟ أجبت بلا تفكير، في المكتبة. حقا؟ قلت بحماس وبأفكار متسلسلة ومنظمة، وكأنك راجعت السيناريو قبل هذه المنح ورف عال بينما أطلع على بعض الكتب. أمسك كتابا فيسقط من يدي. يقترب مني شاب وسيم مثقف طيب وشاهق، ويرفع الكتاب من الأرض ويمده إلي. تلتقي أعيننا ونقع في الحب، ومن ثم نتزوج. من الواضح أنك متأثرة بأفلام هوليوود. وأنت كيف كنت ستلتقي بفتاة أحلامك؟ في الطائرة، وفي رحلة طويلة. غالبا كانت ستكون الرحلة من الرياض إلى تورونتو. تجلس فتاة جميلة بجواري لنتعرف في الساعة الأولى من إقلاعنا، ونثرثر طوال الرحلة من دون أن يقطع ثرثرتنا سوى الترانزيت الذي نتناول أثناءه غداءنا معا، ونستكمل فيه ما تبقى من ثرثرة. على هذا الأساس أعتقد بأنك تعرفت على كل فتياتك التي جاورنك من رحلاتك. لسوء الحظ لا يجلس بجواري سوى الرجال والأطفال والعدد. تتمنين أن يتقدم لك فارس أحلامك بالزواج؟ صفي للمشهد. هناك مشاهد كثيرة في رأسي، لكن أجمل مشهد هو أن أحضر ندوة أو أمسية لحبيب مثقف ليقول في نهايتها بعد أن يشكر السادة والسيدات على حضورهم إنه سينتهز هذه الفرصة ليعبر لي عن حبه الكبير، وليخبرني بأنه لم يحب امرأة سواي في حياته، ولذا هو يأمل بأن أقبل به زوجا ليقف الحضور ويصفق لنا فرحين. ما شاء الله، فكرت وخططت لكل شيء. ألا يوجد في مخيلتك مشهد أسهل؟ ضحكتي. فلتحمد الله، وصفت لك المشهد الأسهل. مشكلة، من أين أجيء لك بندوة وجمهور؟ قلت مبتسمة. لا بأس، صف لي مشهدك. فكرت أن أضع لك دبلة في كب كيك. تقليدي لكن رقيق. مزيج كيك من بيتي كويكر ستنتهي صلاحيته خلال عام. ضحكتي. هل من المفترض أن أتحمس؟ طبعا، الفتيات يحلمن بالزواج طوال الوقت. لكنني لست منهم. قلت لك مستفزا. بل أنت الملكة، ملكة اللاتي يحلمن بالزواج، وسأثبت لك ذلك يوما. قلت بتحدي. سنرى كيف ستثبت ذلك يا عزيز. تذكرت حديثنا ذلك بعد 3 أشهر. أعددت لك كعكة واحدة ودعوتك للخروج في نزهة بالحديقة. ارتديت بدلة رسمية كنت أرتديها عادة في احتفالات السفارة السعودية خلال الأعياد، وبقيت أنتظرك على الكرسي حتى جئت. مظهري لم يكن غريبا بالنسبة إليك فقط، كان غريبا لكل من كان في الحديقة. رأيتك تقتربين رافعة حاجبيك بدهشة. قلت ما إن قلت برقة وأنت تجلسين بجواري. لا لا، على العكس، لكن لو كنت أعرف أنك ستكون بهذه الأناقة لارتديت ما يناسب. أنت أنيقة بكل حالاتك، انتظري، لدي شيء لك. أخرجت من كيس بجواري قطعة الكيك، مددتها لك. تفضلي. أخذتها وابتسمت بدهشة، كان وجهك قانيا. قلت هيا تناوليها. ضحكت بخجل. الآن؟ الآن. أخذت تأكلين الكعكة بخجل وبقضمات صغيرة حتى انتهت. قلت باستغراب وأنت تلعبين بورقة الزينة التي كانت تغلف الكيكة. أها. قلت أعجبتك؟ أها. قلت بسخرية مبتسما. بالعافية. الله يعافيك. لا حكاية ولا رواية، خشيت أن تنتهي مدة صلاحية الخليط فقررت أن أعد لك واحدة. هكذا إذن؟ قلت وأنا أضحك. رأيتي كم تحلمين بالزواج؟ قلت بعصبية وبوجه محرج. أرأيت كم أنت سخيف؟ قمت من مكانك وتركتني أضحك خلفك. ناديتك لكنك لم تلتفتي إلي. ركبت سيارتك ورحلت مسرعة. أرسلت إليك برسالة على هاتفك. كتبت كنت أمزح معك. أجبتي مزاحك سخيف وتافه. بعثت دعابة، ألا تحبين الدعابات؟ كنت أتوقع بأن تجيبي علي بدعابة يعني كالعادة، لكنك لم تقوليها هذه المرة ولم تردي على رسالتي الأخيرة، فعرفت أنك قد غضبت فعلا مني. صالحتك وأرضيتك بعدها وسجائري على حين غرة. اليوم أجلس في مقهانة وحيدة، أمامي فنجان قهوة وديوان نيتشه وسجائر ملت مني ومللت منها. اليوم أستشعر وجودك في الأنحاء، أشعر بك فعلا، أشعر بك أنت البعيدة جدا، الحانقة كثيرا والمخذولة حتى اللانهاية، محبطة أنت إلى آخر حد، وأعرف إلى أي درجة من الإحباط وصلت، لكني أعرف أيضا بأن إحباطي قد تجاوز حدود إحباطك بكثير. أنا الرجل الذي بات لا يملك شيئا بعدك، والذي كان يملك كل شيء بوجودك معه. لا أفهم كيف فعلت بي هذا، كيف استعمرتني بكل هذا العنفوان، وكيف غرست أوتاد حبك في قلبي بكل هذه القسوة والثبات. وأتك يا جمان بأنني سأموت وحيدا مجنونا مثله. أتصدق نبوءتك يا جمان فأموت مثله؟ أأموت كرجل بات يشاركني حياتي بصمت الموتى ليقنعني بأن الوجود يسبق الماهية؟ أنا الذي لم أستوعب يوما ماهيتك الغريبة، والذي لم أقدر على تفسير لغز وجودك ولغز طغيان حضورك الذي لا يضاهيه في طغيانه الحضور. أنا اليوم لا أعرف كيف فرطت فيك ولماذا فعلت. كل ما أعرفه يا جمان هو أنني كنت مذعورا من إذائك. أنت التي لا تؤمن إلا بالعلاقات الخالدة، أنت التي قد يقتلها ارتباطها بي مثل ما يقتلني انفصالي عنها، أنت التي وضعتني في مأزق الاختيار، فإما الإقدام على المجهول وإما الفرار. لقد كنت خائفا من تحور علاقتنا يا جمان، كنت أريد الاحتفاظ بك كما أنت من دون قيود أو تغيير في نمط العلاقة. أعترف بأن حاجتي في سبيل ألا أخسرك بفعل الزواج. أدرك بأنه من الصعب على فتاة مثلك أن تتعايش مع رغبات رجل مثلي، امرأة متشربة بالطهر حتى آخرها، لا قدرة لها على تفهم احتياجات رجل. لكنه ليس ذنبي، الذنب ليس ذنبي يا جمان. أنت من جاءتني متأخرة، أنت التي جئتني بعد أن اعتدت على تلبية حاجاتي واحتياجاتي، جئتني بعد أن أفسدني الزمن، بعد أن سلبني كل أسلحة المقاومة، جئتني بعد أن اعتدت على الاستسلام لكل رغبة تغامرني، سواء أكانت صغيرة أم كانت ضخمة. أنا رجل لم يعد يملك القدرة على التحكم برغباته يا جمان، فقدت القدرة على السيطرة عليها، فلا تلوميني على حماقاتي. صدقيني يا جمان، لم تشعرني الخيانة يوما بالسعادة. أنا لا أخونك لأنني مستمتع بالخيانة، لكنني بل عيبا في فتاة مثلك تدرك أننا ندمن العادة، وأنا اعتدت هذه الحياة ولا قدرة لي على الإقلاع عنها بسهولة أو الانسحاب منها جذريا. أحتاج لأن تصبري يا جمان، من يدري فقد أشفى من هذه الحياة يوما. فتحت بريدي الإلكتروني ككل صباح، كنت أبحث عن رسالة تحمل اسمك من بين عشرات الرسائل الدعائية اليومية. كنت أنزل بالمؤشر بحثا عن حروف اسمك ليحبطني غيابه من جديد. وجدت بانتظاري رسالة من موقع فيوتشر مي الشهير، الموقع الذي يسمح لمستخدميه إرسال رسائل مستقبلية لأنفسهم. جاءتني الرسالة بعنوان رسالة من الماضي إلى السيد عبد العزيز، كنت قد كتبتها معك قبل 4 أعوام في مقهى ماش. فتحت الرسالة وذاكرت معك في المقهى، وبأن كل واحد منا يكتب الآن رسالة إلى مستقبله الذي اتفقنا على أن يكون استقبالنا له في منتصف 2008 تحديدا في مثل هذا اليوم. كتبت الرسالة، قلت فيها بأنني في أفضل حالاتي بل في أسعدها، وبأنني لم أحب يوما امرأة بقدر ما أحببتك. كتبت بأنك تخنقينني بغيرتك، وبأنني متأكد من أنك ستكونين قد تخلصت من هذا الطبع في الوقت الذي سأستقبل فيه الرسالة. أوصيت نفسي في الرسالة أن أتمسك بك وألا أفرط فيك مهما حدث بيننا. كتبت، إن كنت معها الآن فلتحافظ عليها، وإن كانت الأيام قد فرقت بينكما فابحث عنها واستردها. في نهاية الرسالة تركت ملحوظة صغيرة لك، جمانة عودي إلى الحروف المرفقة إن أضعت الحقيقة يوما. قرأت الرسالة وكأنني لم أكتبها قط، كنت قد نسيت أمرها تماما. جاءت تلك الرسالة من الماضي في وقت دقيق وحساس، وكأنها إشارة من الله إلي، إشارة إلى أن أحاول استردادك، ودعوة لك بأن تستفتي قلبك. في وقت دقيق وحساس وكأنها إشارة من الله إلي، إشارة إلى أن أحاول استردادك، ودعوة لك بأن تستفتي قلبك. كنا قد اتفقنا أن نتبادل الرسائل فور وصولها حتى لو كنا قد افترقنا. أعدت توجيه الرسالة إليك، أرسلتها من دون أن أعلق عليها بحرف. بقيت أنتظر طوال اليوم أن تعيدي توجيه رسالتك إلي، لكنك لم تفي بوعدك ولم تفعلي. كنت أفكر وأنا أنتظرك، كيف تخلفين بوعدك؟ وكيف أصبحت بهذه القسوة فجأة؟ مكسور أنا كعادتك، قاسية أنت كعادتي.